بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استكمل أحكام الصيام من كتاب بلوغ المرام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعلاه أحمد وقواه الدارقطني، والحديث صححه الألباني وغير واحد من أهل العلم. الحديث فيه دليل على أن الاستقاء عمدا يفطر الصائم، وأنه إذا فعل ذلك فعليه القضاء، بخلاف من ذرعه القيء يعني قاء رغما عنه فليس عليه شيء. كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن مجموعة من المفطرات: الجماع والأكل والشرب وإنزال المني بشهوة. ليه؟ غصبا عنه يكمل صيام. الاستقاء عمدا يعني تعمد أن يفعل ذلك، أما قاء رغما عنه بسبب مثلا دوخة أو برد أو شيء من ذلك، يبقى ليس عليه شيء. مين اللي عليه؟ تعمد أن يستقي، هذا هو الذي يفطر. مجموعة من المفطرات سريعا نمر عليها: الجماع وإنزال المني والأكل والشرب. وخد بالك في الأكل والشرب مش لازم يكون أكل شيئا مغذيا أو نافعا، يعني لو أكل شيئا ضارا أو شيئا لا يغذي يفطر الصائم أيضا. يعني واحد مثلا أكل ورق بلع حتة مثلا قماشة يبقى فطر وفطرش. فطر. شرب سجاير، السجاير مضرة، أخذ ذلك تفطر الصائم ولا لا؟ تفطر الصائم لا شك في ذلك. وفي خلاف في الإبر المغذية، والأقرب أنها لا تفطر، والأحوط أن الصائم يتركها. اللي قالوا أنها لا تفطر قالوا أنها ليست بطعام ولا بشراب. هي حكم اللبوس للصائم لا يفطر الصائم لأنه ليس طعام ولا شراب، كذلك الإبر اللي تأخذ للعلاج. كذلك بقى في عمل المنظار أو إدخال شيء في جوف الصائم عشان من ناحية طبية، هذا أيضا لا يفطر للصائم. وكشف النساء أيضا لا يفطر الصائم. يفطر الصائم خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للنساء، وتعمد القيء. محاليل المغذية نفس الحكم، الحقن المغذية. نعم حبيبي. ايوه لو تعمد يبقى فطر. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب. ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. رواه مسلم. الحديث ده في إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح لو سنة 8 من الهجرة، فتح مكة، كان في السفر في رمضان حتى بلغ مكان يسمى كراع الغميم، وكان صائما وكان الناس صياما فشق عليهم الصيام. طبعا الصحراء فيها نوع من الشدة، وربما كان الوقت وقت صيف والنهار طويل، فشق عليهم الصيام. شكوا ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالرخصة أمام الناس ليكون أسوة وقدوة لهم ويطيب نفوسهم في الفطر. ففعل ذلك وأفطر الناس، وبعض الناس أبى أن يفطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة، أولئك العصاة. ليه؟ إن مع الشدة دي وأنهم هم الذين اشتكوا مصرين على على الصيام. حيأتي بقى مسألة خلافية بين أهل العلم: هل الصيام في السفر مشروع أم لا؟ والصحيح أنه مشروع، يعني في خلاف في المسألة. نقول الحديث ده والأحاديث الصيام، وبعدين حديث الفطر في السفر، ثم نذكر الخلاف. يقول عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل، فهنا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيجد قوة على الصيام فين؟ في السفر، فهل له يعني هل عليه شيء لو صام في السفر؟ بيسأل ليه؟ لأن الآية بتقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعدة من أيام أخرى. بعض أهل العلم قال: ليس للمسافر أن يصوم، حرام يصوم، بيقولوا كذا. ومنقول عن بعض السلف أن الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ينهار أبيض، يعني بيرتكب ذنب كبير كمان. لكن ده قول البعض العلماء. في قول آخر أن المسافر مخير، استدلوا بالحديث اللي احنا قرأناه ده، مخير بين الفطر والصيام، له أن يصوم وله أن يفطر ويأخذ بالرخصة، واخد بالك. وبعض أهل العلم يفضل، اختلفوا بقى أيهم الأفضل، بعضهم بيفضل الفطر أنه أخذ بالرخصة، وبعضهم بيفضل الصيام، واخد بالك حضرتك. في خلاف بين العلماء أيهما أفضل. لا شك أن الراجح جواز الصيام في السفر، لأن الحديث السابق ده اللي احنا قرأناه، النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم، فلما شكى إليه الناس أفطر صلى الله عليه وسلم، أفطر معه الناس. وفي الحديث الآخر في رمضان، الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع المسلمين في أحد الغزوات، وليس هناك صائم إلا هو صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة بس، واخد بالك. وفي حديث ثالث كان يقول أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، واخد بال حضرتك. فده دليل على جواز الصيام في السفر. الإمام ابن حزم متمسك، بيقول أنا متمسك بلفظ الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. بيقول ربنا بيقول فعدة من أيام أخرى، يبقى ملوش أنه يصوم في السفر. لكن في الواقع الآية هنا فيها تقدير، بمعنى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فعدة من أيام أخرى، واخد بالك. ليس معناها أنه يلزمه أن يفطر، وأنه يلزمه القضاء سواء صام أو أفطر، بدليل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وجوابه لحمزة ابن عمرو الأسلمي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هي رخصة من الله، خيره بين الصيام وبين الفطر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، وثبت أنه أفطر، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. طيب أيهما أفضل؟ إيه الأفضل؟ ده بيختلف بحال الإنسان. إذا كان معرض عن الرخصة ويرى أن هو يعني الرخصة دي شيء بتنقص من الدين ومن الإيمان، ومعرض عن السنة والرخصة، نقول له: لا، الأفضل في حقك أن تفطر. إذا كان يشق عليه القضاء، في واحد بيقول لك: أصلا أنا لو فطرت في رمضان أنا يصعب علي بعد كده أن أنا أقضيه، الناس كلها صايمة والجو كله مشجع على الصيام، وفي عون من ربنا سبحانه وتعالى، والأمر ملموس أن بيبقى في عون من الله على الصيام والطاعة والخير، فأنا دلوقتي هفطر في السفر في رمضان، صعب أقضي بعد ذلك، يصعب علي. فده ممكن يكون الأفضل في حقه الصوم. ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال قولا جميلا، قال: أفضلهما أيسرهما. أفضلهما أيسرهما، سواء التيسير ده كان في الصيام أو في الفطر أو في القضاء فيما بعد ذلك. وممكن يبقى الفطر أيسر لكن القضاء أصعب، فالأفضل الأيسر بالنسبة لك، ودي تختلف من شخص لآخر. طب واحد بيسأل يقول: أنا مسافر في طيارة مكيفة ولا أوتوبيس مكيف، ليه أنا أفطر في السفر؟ ليك أن تفطر، كل ما يسمى سفرا لك أن تفطر فيه. وإن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أخبر حضرتك. ويعني ربما يعني يكون السنة في بعض الأحيان الفطر في السفر، لأن بعض الناس بينكر الواحد المسافر يفطر، أخبر حضرتك، إزاي تفطر وبتاع، لا دي سنة، خد بالك الفطر في السفر ده من السنة، خاصة إذا كان هناك مشقة، إذا كان هناك مشقة. طب شوف الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد بلغ به الجهد من السفر حتى أنه بيستند، واخد بالك، استند على الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام فين؟ في السفر. ده اللي تمسك به اللي يقولوا لا يجوز الصيام في السفر، لكن الحديث معنى إيه؟ يعني ليس من البر والحالة هذه الصيام في السفر، لأن الإنسان يشق على نفسه. لذلك ربنا في آخر آيات الصيام قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل علينا في الدين من حرج سبحانه وتعالى، في مشقة في تعب يبقى يشرع له الأخذ بالرخص، الإعراض عن الرخصة هنا مكروه، خدت بالك. وكذلك المريض، المريض إذا كان يشق عليه الصيام يبقى الأفضل له أن يفطر، الأفضل له أن يفطر. وإذا كان ربما يخشى على نفسه التلف والهلاك يبقى واجب عليه يفطر. تخيل بعض العلماء بيقول أنه واجب على الإنسان الذي يخشى على نفسه الهلاك كالمريض مثلا في الحالة دي بيجب عليه أن يفطر أخذا برخصة الله سبحانه وتعالى وصيانة لنفسه وحفظا لها من الهلاك ومن التلف. تأسل حاجة؟ طيب ماشي. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. ابن عباس استنبط ذلك من قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال ابن عباس: هذه الآية ليست بمنسوخة، إنما هي في الشيخ الكبير الهرم الفاني، يعني رجل كبير في السن 70-80 سنة لا يستطيع الصيام. طب ده ماذا يفعل؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. طعام المسكين دي خشف ما شاء الله، 400 جرام رز، 2 مد يعني نص صاع، بخبرك نصف صاع، 400 جرام رز تقريبا، بخبرك يبقى عن كل يوم يطلع 400 جرام رز ويفطر ولا شيء عليه. كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين. واحد مريض زمن، مرض مزمن، يعني معروف عند أهل الطب وأهل الخبرة أن المرض ده لا يزول، واخد بال حضرتك، طب ده يعمل إيه؟ يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. اختلف العلماء في الحامل والمرضع، الحامل والمرضع هل لها أن تفطر؟ لا شك في ذلك، الحديث الذي رواه الترمذي في سننه صححه الألباني رحمه الله، والإمام الترمذي أيضا صححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصيام. نقول الحديث تاني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الله وضع عن المسافر ليه؟ الصيام وشطر الصلاة، نص الصلاة يعني، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام. يبقى الحديث ده دليل على أن الحامل والمرضع لها أن تفطر في رمضان. جميل. طب هل عليها القضاء أم لا؟ في خلاف العلماء، خد بالك، بعض العلماء بيقول عليها القضاء والإطعام، القضاء وليه والإطعام عندهم تفاصيل، وبعضهم بيقول عليها القضاء وبعضهم بيقول عليها الإطعام، كده كم؟ 3. بعضهم يقول تطعم بس قياسا على الشيخ اللي إيه؟ الكبير. ودول أهل العلم دول نظروا إلى إيه؟ نظروا قالوا إن كثير من النساء إما حامل وإما بترضع، بتقعد زمن طويل كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقعد حامل قد إيه؟ 9 شهور، تخلف ترضع 2 سنين، قبل ما تخلص رضاعة تكون ما شاء الله حملت فوق التاني، حاجة جميلة خالص. تبص الموضوع ده يستمر معها مثلا إيه 15-20 سنة، تجي فيهم 10 عيال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يبارك في أبناء المسلمين. فهقول لك هتصوم أنت، لو كلفناها القضاء يبقى أي شققنا عليه، شققنا عليه، واخد بال حضرتك. فقولوا عليها أن تطعم، وده منقول فتوى لابن عمر رضي الله عنه، وابن عباس أيضا قال لأم ولد له، وابن عمر قال لبنت له، قال لبنت له حامل، قال أنت بمنزلة الذي لا يطيق، فأفطري وأطعمي عن كل يوم مسكينا، واخد بال حضرتك. لكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، هو الحامل والمرضع الأولى اللي احنا نقيسوها على الشيخ الفاني الكبير اللي هو لا يستطيع الصيام أصلا، ولا نقيسوها على المريض؟ أصل الحامل والمرضع ده عارض، أمر عارض، الحامل والرضاعة ده أمر إيه؟ عارض. يعني مش شرط المثل اللي احنا بنضربوه ده يستمر. ها؟ بعدين ممكن امرأة بتكون قوية ما شاء الله، ها؟ قوية البنية وقوية الصحة، تقدر مع الرضاعة تصوم ولا يتضرر ولا ده، ها؟ واللبن ما يقلش عنده، هم بيقولوا كده عشان حفظا للولد حتى لا يقل اللبن، ها؟ فيضعف الطفل، فقالوا رعاية لذلك يعني. فالأقرب والله أعلم قياس الحامل والمرضع على المريض الذي يرجى ورؤه، وأن عليها القضاء، أن عليها القضاء. طب فتوى ابن عباس وابن عمر، نحملها على امرأة ضعيفة لا تستطيع القضاء، لا تستطيع القضاء. فنقول للمرأة عشان ما تتسهلش كمان في المسألة دي، عشان ما نفتحش الباب تقول بس معليش قضاء خلاص، لا، دول الأصل أن عليها القضاء، الأصل أن عليها القضاء. فإن تعذر القضاء وجب الإطعام، الأصل أن عليها القضاء، إن تعذر القضاء وجب الإطعام عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. وقلنا طعام المسكين نصف صاع، نصف صاع اللي هو كيلو ومية جرام رز. نعم يا أخي، في قول بالقضاء والإطعام ده مرجوح، صعب اللي احنا نجمع بين اللي هذا وذلك، وليس عليه دليل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. حديث ده حديث عظيم الشأن، في أحكام كثير. في رواية أن الرجل ده جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب صدره وينتف شعره، يقول: احترقت، هلكت يا رسول الله. وفي رواية: هلكت وأهلكت، أهلكت يعني زوجتي، يقصد كده يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أهلكك؟ إيه سبب الموضوع ده؟ هو مستعظم ليه الفعل اللي فعلها، ها؟ يعني هو ارتكب جرما ومستعظم هذا ليه الجرم. لأن في سؤال واحد بيسأله بيقول لك: هو النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يعذره حتى مثلا بكلمة يقول له: يا فاسق، يا مجرم، كيف تفعل مثلا ذلك، أو يضربه، ها؟ ليه؟ قالوا: جاء مستفسرا تائبا. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم عذره يسد باب الايه؟ التوبة والاستغفار والسؤال والعلم. فهو دلوقتي جاء نادما، شكله تائب ولا لا؟ شكله تائب، وكمان جاي بيسأل. فدوت لو ضربناه حد، اي حد بقى يعمل شيء من ذلك، قل خلاص بدل ما نروح نسأل الشيخ ويضربني، خلي خلاص الموضوع ايه في الستر كده، ها؟ ويؤدي الى غياب الاحكام الايه الشرعية، ها؟ وضياع الأحكام الشرعية، فكثير من الناس لا يعرفها. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني في نهار رمضان. والظاهر أنه كان متعمدا، لم يكن ناسيا، أخذ لك، ولو كان ناسيا لكن إيه؟ ذكر، لكن قال: أنا كنت ناسي، أخذ بالحضرتك. لأن ده بعض العلماء أخذوا به إن الحديث لم يذكر فيه أنه كان متعمد ولا ناسي، وقالوا على المجامع الناسي في رمضان الكفارة أيضا، والكلام ده مرجوح، الكلام ده مرجوح، لأن الناس ليس عليه شيء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. الحديث اللي مضى بنا: من أفطر ناسيا في رمضان فإنما أطعمه الله وسقاه، أو فلا قضاء عليه. من أفطر ناسيا، أفطر ناسيا، ما ذكرش باب اللي شراب أو طعام، يبقى كل من أفطر ناسيا ليس عليه شيء. وكان بعض العلماء يقول يصعب أنه ينسى، ليه ينسى يعني في مسألة الجماعة دي ينسى، حتى لو افترضنا ان هي نادره، ولكن ان نسي حسابه عند ربنا. هو يقول لنا احنا نسى، خلاص طول حسابك عند ربنا، صيامك صحيح. يقول: قال له صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. في حديث اخر: قال لا أملك إلا هذه، يعني رقبتي بس، أنا ما عنديش غير إيه رقبتي. تجد ما تعتق رقبة اللي هي المملوك يعني العبد. قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. يبقى دي الكفارة. الحديث دوت اختلف فيه العلماء، هل الكفارة على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب ولا على التخيير؟ يعني بعض العلماء بيقول ظاهر الحديث أن الكفارة على الترتيب. يعني إيه الترتيب؟ يعني لا يجوز أن ينتقل إلى الثاني إذا وجد الأول، زي كفارة الظهار، ها؟ يعتق رقب، فمن لم يجد يصوم شهرين متتابعين. فنفس الحديث هل في نفس الأمر؟ ها؟ الإمام أحمد رحمه الله يقول بذلك بوجوب الترتيب، أحمد الشافعي. هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم؟ فالإمام مالك رحمه الله يقول الصيغة دي لا تدل على وجوب الترتيب، تدل على أولوية الترتيب. آه طب ممكن تكون عتق الرقبة أولى. ليه؟ لأنها أسرع في إبراء الذمة. في عبد عندك هتعتقه خلاص، يبقى طلعت الايه الكفارة أسرع ما يكون، مش لسه بقى هنستنى ايه اللي انت تصوم شهرين متتابعين او تطعم 60 مسكين. دي اطول، الاثنين دول اطول من ايه عتق الرقبة. ودوت الاقرب من اقوال اهل العلم ان الكفارة على التخيير وليس على الترتيب. يعني ليك اللي انت تعتق رقبة او تصوم شهرين متتابعين او تطعم 60 ايه مسكين، كفارة على التخيير. جميل. واستدلوا ايضا بالحديث رواه مسلم عن ابي هريره ان رجلا افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبه او يصوم شهرين او تاخذ بالك من اودي يا وليد، معايا ولا مش معايا؟ ايوه خلي عقلك معايا هنا. او يصوم شهرين متتابعين او يطعم 60 مسكين. هنا في تخير في او، صح ولا مش صح؟ الحديث ده فيه مسالتين مهمين قوي. المساله ديت اللي هي التخيير في الكفارة، جميل، ولا الترتيب؟ والراجح ليه؟ قلنا التخيير. جميل. وهل الكفارة المغلظة المذكورة ديت في الإفطار في رمضان بالجماع فقط ولا بالجماع والأكل والشرب أيضا؟ الراجح أنها بالأكل والشرب أيضا كمان. قالوا أولا عشان الحديث اللي احنا ذكرناه ده حديث صحيح مسلم أن رجلا أفطر في رمضان، ما قالش أفطر بإيه، أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، ما قالش أفطر به. بعض العلماء يقول لا، ده الحديث ده مختصر، الحديث ده هو اختصره وقال لنا أنه أفطر في رمضان بدل ما يقول لنا القصة الطويلة الموجودة دي، واخد بالك؟ لكن حتى لو اختصره يبقى ده فهم صحابي شايف أن الفطر بأي شيء يجب فيه الكفر، وده الراجح. ليه؟ قال لك حتى من باب المعنى إذا أوجبنا عليه الكفارة لأجل الجماع يبقى من باب أولى نوجب عليه الكفارة من أجل الطعام والشراب، لأن الإنسان حاجته إلى الطعام والشراب في الصيام أشد من حاجته إلى الجماع. ممكن يصبر على الجماع لكن ما يصبرش على الطعام والشراب. فإذا أوجبنا عليه الكفارة هنا هو يبقى من باب أولى نوجب عليه الكفارة عشان يبقى فيه زجر وردع ليه. اتفاهم الحتة دي؟ أي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة المغلظة، يبقى كل من أفطر عامدا في رمضان عليه الكفارة. عليه ليه؟ الكفارة. والكفارة دي على التخيير ما عدا في القيء، عشان القيء ما ذكرش فيه إيه؟ كفارة. ومن استقاء عامدا فليقضي، ما قالش فيه إيه؟ كفارة. نعم. أقول لك أنا إن لم يستطع هجاية هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له واحد اثنين ثلاثة، آخر حاجة كان إيه؟ هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. يعني الراجل فقير تماما ما عنده شيء، ده مش اكتر من كده كمان. ثم جلس. هنا في الحته دي خد بالك تبين انه معسر، صح؟ تبين انه معسر ولا تبينش؟ لان في خلاف العلماء هل تسقط الكفاره عن المعسر ولا لا. يعني واحد فقير عمل العمله دي وعليه الكفاره، نقول له خلاص مالكش حاجه عشان انت معسر وفقير، روح الله يسامحك، ولا الكفارة متعلقة في الذمة؟ ها؟ تعرف تستنبط حاجة من الحديث؟ بص كده كويس، متعلقة في الذمة، صح كده؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش خلاص امشي، ما قالوش انصرف، غفر الله لك أو سامحك الله، ما قالوش. شفت بقى. ثم جلس فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر يعني زنبيل مليان تمر كده، فقال له تصدق بهذا. أهو يبقى الكفارة ما سقطتش، ها لو كانت سقطت بالإعصار كان قال له خلاص ما سقطتش أهو، قال له خد من أموال الصدقة كفر. أخد بال حضرتك؟ فالراجل شوف بقى تخيل، قال له على أفقر منا يا رسول الله، والله ما في أفقر مني في المدينة، والله ما بين لابتيها بيت أفقر إليه منا، ده احنا محتاجين التمر ده، ها معقول أروح أتصدق بيه وأنا جعان؟ في حديث ثاني لقد بتنا وحشين، ده احنا بيتين جعانين. واخد بالك ما عندهمش طعام. شوف حال الصحابة كان ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ضحك ليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من تغير حال الرجل، يعني شوف جاي بيخبط صدره وبينتف شعره ويقول احترقت هلكت هلكت وأهلكت، ها وفي الآخر طمع أن يأخذ التمر، يعني عمل العمل وكمان عايز يأخذ التمر يطعمه ايه أهله. وشوف رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، رؤوف رحيم بالمؤمنين عليه الصلاة والسلام، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قال له امشي كمان عايز تاخد التمر واخد لك أبدا، قال له أطعمه أهلك. وده دليل على رعاية الشريعة للمصالح، بيقول لك المصالح إذا تزحمت قدم أولاها. الرجل ده جعان وإطعام المساكين أولى أو في كفارة في مصلحة، لكن سد جوعة هذا الرجل أولى، لأنه أولا أفقر، ثانيا تملك التمر أو وعد به. الرسول بيقول له خده أطعم به المساكين، زي صعب. الشريعة لا تأتي بالتكليف الذي يشق على العبد، تكليف يشق على العبد صعب، تبقى أنت جعان وهتموت من الجوع وأنا أقول لك خد الفرخة المشوية دي تصدق بيها؟ طب أنت شايفني هقع من طولي، مش أنا أولى؟ أخد بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ أطعمه أهلك. كأن تقديم الأهل هنا مقدم. طب هنا في سؤال، بعض العلماء بيقول هل يجوز في حال الإعصار أو ضيق ذات اليد صرف الصدقة أو صرف الكفارة إلى الأهل، هل يجوز أم لا؟ بعضهم بيقول آه يجوز لهذا الحديث، لهذا ليه؟ الحديث وتبقى في الذمة، وتبقى فين؟ في الذمة، يعني هو كأن ده أمر مؤقت، أطعمه أهلك يعني الآن. بس أنا قلت له إن هو مع الإعصار لا تسقط الايه الكفارة، الأصل إن الكفارة معلقة بالذمة. وبعضهم بيقول لا، لو أطعمه أهله بنية الكفارة تسقط كمان. رحمة كبيرة، توسعة من بعض العلماء، ولهم وجهة نظر واستدلال قوي في هذا الحديث. فهذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة. يبقى أول حاجة أهمية السؤال والاستفسار من والرجوع إلى أهل العلم. الأمر الثاني أن الكفارة واجبة على من أفطر في رمضان سواء كان بأفطر بجماع أو بغيره. الأمر الثالث أن الكفارة على الإيه؟ التخيير وليست على الترتيب. الرابع أن الكفارة لا تسقط بالإعصار. الخامس جواز صرف الكفارة وكذلك الصدقة إلى الأهل في حالة الحاجة وضيق ذات اليد. أيها حبيبي آخر حاجة عشان نخلص، تفضل. نعم علي صوتك بالسامع. الأولى يمشي بالترتيب، الترتيب مستحب وليس بواجب. تفضل. تصوم الأولى أنت تصوم. ليه؟ لأن رمضان له بديل، عرفة ملوش بديل. واخد بالك؟ بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. المرأة أيوة دي مسألة مهمة، احنا نسينا نسألوا نذكروها في الباب، مهمة خالص المسألة دي. المرأة دلوقتي ما فيش تعرض ليها، النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت طلع كفارة. طب المرأة ما هو الجماعة ده بينه وبين امرأته صح؟ ما هل هي عليها كفارة؟ لا، دي فيها خلاف. الإمام الشافعي والإمام أحمد نقل عنه قال ما سمعنا أن على المرأة كفارة. المسألة فيها خلاف، بعضهم بيقول طالما على الرجل كفارة النساء شقاق ليه الرجال، يبقى على المرأة أيضا كفارة. والراجح لا. ليه؟ هقول لحضرتك هنا في حتة بس احفظها كده هقولها لك. ترك الاستفصال خد بالك في وقائع الإحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم. هقول لك يعني ايه. هنا المرأة دي زوجة الراجل كانت ممكن تكون قادمة من سفر، ممكن تكون مريضة، ممكن تكون حامل مرضع، طهرت من حيض، في أثناء النهار، يعني ممكن تكون عندها عذر من الأعذار ومفطرة صح، وممكن تكون متعمدة شركته في الايه، كانت صايمة وتعمدت الايه. طب هل النبي صلى الله عليه وسلم سأله؟ قال له تعال، هي كانت معاك متعمدة ولا ما كانتش؟ سأله ما سألوش؟ فقال له خلاص طالما ما سألوش يبقى معلاش كفار. قال له ده كمان الأمر ده أصلا على الرجل، لأن الرجل بيتحمل التكاليف المادية في أمر الزواج. لذلك الواحد عشان تروح تتجوز أنت بتدفع إيه؟ مهر. فقال المهر ده قصاد استمتاعك بالمرأة، أخذ بال حضرتك. لذلك لو طلقها قبل الدخول بتاخد هي نص نص المهر، بس بعد الدخول المهر كله، المهر إيه؟ كله. فقالوا ده قياسا برضو على المهر، يبقى المهر على مين؟ على الرجل. يبقى كفارة الجماع ده برضو على الايه؟ على الرجل. وده الأقرب والله أعلم، والقول الثاني في احتمال. جزاكم الله خيرا. سبحانك. ها؟ طيب حاضر. قولوا ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له المرأة معلاش كفارة أيما كان الحال، كأنه كده يعني. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.